سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا هو موضوع خطبتي معكم، والتي جعلتها بعنوان فتبينوا. فإننا نعيش الآن زمان السرعة، فكل شيء في حياتنا سريع، أكلنا سريع، نومنا سريع، مشينا سريع، فهمنا سريع، كلامنا سريع. وهذا الذي يقصده العلماء بآفة عدم التثبت والتبين، فإن عدم التثبت والتبين سلوك سيء ومذموم شرعا وعقلا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التأني في كل شيء، في العلم يحكي لنا القرآن قصة الصبر والتأني والتؤدة، والتي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف في شخص موسى الكريم عليه السلام والخضر عليه السلام. يعلق النبي على هذه القصة بقوله: وددت أن لو صبر موسى أكثر لنتعلم. العلم يحتاج إلى تأني، وكذلك الفهم بعد العلم يحتاج إلى تأني، وهذه نعمة من الله عز وجل يعطيها لمن يشاء. وإن العمل بالعلم الذي فهمته أيضا يحتاج إلى تأني وهدوء. فإن السرعة في الأعمال تبطلها. جاء الرجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ارجع فصل فإنك لم تصل، رغم أنه توضأ وقام وكبر وقرأ وركع وسجد وكل شيء في الصلاة فعله، إلا أنه لما سلم على النبي بعد صلاته قال له الرسول ارجع فصل فإنك لم تصلي. ما العلة يا رسول الله؟ علمه النبي فأضاف له قضية الاطمئنان، الهدوء، التأني في العبادة. وكذلك الكلام ينبغي أن يكون بتأني، فكم من كلمة أوبقت بصاحبها وجعلته في أسفل سافلين. حديث مسلم من حديث بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه يرفعه الله بها الدرجات العلى، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. لأنه متسرع في كلامه، متسرع في عمله، متسرع في تعلمه، تجده في النهاية لا يستفيد، بل تجده في النهاية كثير الأخطاء. ودائما السريع كثير الأسف والاعتذار، دائما إذا فعل فعله يقول له مؤاخذة، سامحني، أنا آسف، ما أقصدش، معلش، ما يقراش. والتسرع قد تكون عواقبه في أمور بسيطة، لكن في أمور كثيرة عواقب التسرع وخيمة. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتأنى وأن نتثبت وأن نتبين مما نراه ومما نسمعه في محيط حياتنا كلها، سواء كان في جانب الدين والعقيدة أو في جانب المباحات والعمل الدنيوي. إن من صفات المؤمن الحق أنه يتثبت ويتبين من كل شيء قبل أن يقع في أعراض الناس أو قبل أن يخطئ في حق الآخرين أو على الأقل في حق نفسه. ولذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد عبر ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الخلق الذميم في آية عظيمة من سورة النور، سورة النور التي تحكي لنا أثرا من آثار عدم التثبت والتبين. كاد عدم التثبت والتبين أن يهدم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الوحي الذي نزل من السماوات العلى. قال تعالى واصفا ما حدث من الصحابة في حق عائشة بعدما أخذوا الكلام من المنافقين ثم لاكته ألسنتهم من غير تثبت ولا تبين. وصف الله هذا السلوك السيء بقوله إذ تلقونه بألسنتكم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل جلاله يصف لنا هذا السلوك الخاطئ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لقد سطرت هذه الآية الآفة وأسبابها وعلاجها. والمتأمل والمتدبر لآيات القرآن الكريم يقول إذ تلقونه بألسنتكم، إن التلقي لا يكون باللسان، إن التلقي يكون عبر الأذن، إن الأذن هي التي تتلقى. وأنا أقول إن هؤلاء لا يدعون مجالا لآذانهم ولا عقولهم ولا قلوبهم، لا يدعون لهذه الجوارح مجال في التعامل، وإنما كالذي يلعب التنس. هل تعرفون التنس؟ إن الكرة لا تكاد تسقط على الأرض فيضربها فتعود، كذلك هؤلاء مع الكلمة لا تستقر الكلمة في آذانهم أبدا، وإنما تقع الكلمة من اللسان إلى اللسان إلى اللسان إلى اللسان بلا وعي ولا إدراك، وتجد أسرع شيء في حياتنا الكلمة. لقد حدثت أحد الإخوة يوما، شايف الناس مش مقبلين على مجلس العلم، فحدثت بعض إخواني واحد أو اثنين، فقلت لهم أنا إن شاء الله سأدعو شيخ مسعد أنور ليحاضر مكاني في المسجد الفلاني يوم كذا. الاثنين فقط، اثنين بس. ثم بعد ذلك أفاجأ ناس من دمياط طلباني الشيخ مسعد صحيح، ناس من راس البر الشيخ جاي بجد، ناس جاي من الشيخ درغام ومن الخياطة ومن شطأ ومن، والخبر إنما أنا الذي صنعت هذه الإشاعة لآتي بالإخوة، وما حدثت بها إلا رجلين فقط، وعلى مدار يوم واثنين وثلاثة فوجئت بأن المحافظة كلها عرفت. ليه؟ إذ تلقونه بألسنتكم، الألسنة شغالة على طول، ودائما ترى هؤلاء الذين يتناقلون الأخبار بغير تثبت ولا تبين، دائما ترى هؤلاء ينسبون الكلام إلى مجهول، بيقول لك أمه أمريكية، بيقول لك ده فلان اتنازل لفلان، بيقول لك ده الشهر الجاي في زلزال، بيقول لك ده البيبسي فيه سم، بيقول لك هو مين اللي بيقول لك؟ من القائل؟ المصدر فين؟ مجهول، لأن الكلام إنما ينقل من اللسان إلى اللسان إلى اللسان، ليس له علاقة بالآذان، ليس له مصدرية، ليس له حقيقة على أرض الواقع، وترى الناس عايشة في مهرسة كلام والعياذ بالله. هتكت الأعراض، أفشيت الأسرار، أسيء لأهل الفضل والإيمان، صارت المنازعات والمشاحنات بين الناس بالسنوات. رجل يقابلني أنا شخصيا، هذا حادث لي، يقابلني سنة كاملة وأنا أتودد إليه وهو يرفض الحديث معي. يا أخي سلام عليك، ولا سلام ولا كلام. طب أنا عملت فيك إيه؟ ولا يلزمني أقول لك. عام كامل، وبعد سنة أصيب هذا الرجل بفاجعة، مصيبة. ودائما مع المصائب النفس وأمراضها بتاخذ أجازة، بتهدى شوية. فذهبت إليه فأحرج، فقال لي أنا ممكن أقول لك دلوقتي إيه اللي كان مزعلني منك؟ قلت له طيب يا ريت قول. قال لي فلان جاءني وقال في حقك كيت وكيت وكيت وكيت. قلت له بسيطة، سلام عليكم يا فلان، تعال لي. جه مين يا ابن اللي قال لك فلان؟ تعال يا فلان. مين اللي قال لك فلان؟ تعال يا فلان. أنا قلت كذا؟ لا ما حصلش. طب بتقول الراجل كده ليه؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما وقفتم على حقيقته، ما وقفتم على مصدريته، إنما هو كلام، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أعراض الناس عظيمة، أموال الناس عظيمة، دماء الناس عظيمة، مصالح الناس عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة يوما، وما أدراك ما الكعبة؟ إنك لا تعرف قدرها إلا إذا وقفت أمامها، والله لا تعرف قدرها إلا إذا وقفت أمامها. نسأل الله ألا يحرمنا الحج والعمرة، تقول آمين يا رب، اكتبها لنا ولا تحرمها منا. يا إخواني، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة ثم نظر إليها وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة العبد المؤمن عند الله أعظم منك. يا الله، دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا. مجرد الظن السيء فخوك المسلم حرام، إلا إذا ثبت لك بالأدلة القطعية أن ما ظننته هو حقيقة فيه، حقيقة فيه. لكن الظن في حد ذاته، الظن السيء في المسلمين، وأمر ممنوع شرعا وعقلا، لأن الأصل في المسلم أنه يحمل خير شريعة بعد خير ملة وراء أفضل رسول. والمفروض أن تطبيقه للكلام ده كله الأصل كده أن يكون على أعلى مستوى. أما سوء الظن به فهو ممنوع إلا إذا تثبت وتيقنت أنه كما حكي لك وأنه كما قيل لك. انظر وتأمل لهذه الآفة التي أضرت بنا، لا سيما في هذه السنة التي مضت. أكثر شيء بعد الانتفاضة، سامحوني أنا لا أسميها ثورة، هذا رأيي وحكيته قبل ذلك، هي انتفاضة غاضبة للناس طلعت وعبرت عن رأيها، ولما اتطور الموضوع اتطورت الطلبات، اتطور الواقع اتطورت الطلبات، مش النظام مش روح، وعادت الدنيا كما كانت. وها نحن نجني ثمرات ما كنا نمدحه اليوم نذمه، وها هي المليونات تعود من جديد لتثبت لنا أننا ما وقفنا على أعتاب ثورة صحيحة، وإنما كانت انتفاضة غاضبة موفقة من الله سبحانه وتعالى، سهلت لنا بعض ما كنا نتمناه. نسأل الله أن يجيرنا من عذابه في الدنيا والآخرة، فقولوا آمين. يا إخواني، إن أكثر ما تردد في هذا العام هو الكلام، هو الكلام بحق وبغير حق، بحق وبغير حق. ولذا ينبغي أن يترفع المسلم عن هذا السلوك السيء، ولن تترفع عنه إلا إذا عرفت أسبابه. هل تدري لماذا يكثر الناس من الكلام؟ هل تدري لماذا لا يتثبت الناس من الأخبار والمواقف؟ لأنهم تربوا على ذلك. نحن جيل عمره فوق 30، جيلنا نحن جيل محروم، جيل محروم، حصل الشهادات وحرم العلم، حصلنا الشهادات ليسانس بكالوريوس وماجستير ودكتوراه ودبلومة ومش عارف ايه ومعاهد معرفش ايه، حصلنا الشهادات وحرمنا العلم. رأينا الطعام، شفنا اللحمة وشفنا الفاكهة وشفنا الخضار الجميل في الأسواق، وحرمنا الصحة. كلام أنا أحكي عن نفسي، رأينا الطعام شفناه، لكننا حرمنا الصحة. رأينا الدولة، رئيس ومجلس الشعب وشورى ووزراء ومحافظين ومؤسسات، وحرمنا الفهم لما يجري حولنا. ولذلك نتخبط الآن في أقل ما ينبغي علمه في جانب الدولة والسياسة، نتخبط، هننزل مش هننزل، هنرشح مش هنرشح، هنروح مش هنروح، هنعمل مش هنعمل، هنسوي مش هنسوي، تخبط. لأننا رأينا الدولة لكننا حرمنا من العلم بما ينبغي أن نعلمه في شأن هذه الدولة من الناحية السياسية والإدارية، والذي ينبغي أن يكون عليه المواطن في بلدك. حقوقك القانونية والدستورية تعرفهاش، حقوقي أنا كموظف أنا معرفهاش، لا أعرفها لأنني محروم، جيل محروم. تربينا على ماذا؟ على لا شيء. تعلمنا من الزمن وتعلمنا من المواقف، صحيحة خاطئة، المهم إن في النهاية حصلنا بعض الشيء عايشين به ومشين على أساسه. فالنشأة الأولى هي التي تتحكم فيك. للأسف الشديد أنت ربما ترى في أولادك من العيوب الكثير وتسكت، ابنك قاعد يتكلم كتير، دخلت عملت وعمته سوت، وسمعت كذا النهاردة وزميلي قال لي كذا، ورحت الشارع سويت كذا وما سويتش كذا، وانت قاعد تسمع من ابنك وفرحان بيه تقول له ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله إلك لك دي كلها، ما شاء الله عليك بقيت لك لاك عقبال يا رب كده، مشروعك نمام بتحسن النميمة والغيبة والكلام الفارغ اللي ما ينفعش، ها وفرحانه بالسقف له وبالسقف له. أنت ما رشدت سلوكه، ما رشدت السلوك وما قلتوش لا يا ابني اتق الله ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ما قلتوش لا يا ابني عيب اتق الله حرام عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ما قلتوش يا ابني حرام عليك اتق الله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وألا يظن به إلا خيرا. ما قلتوش يا ابني لسانك ده استخدمه في الخير ما تستخدموش في الشر، ده النبي يقول كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. التربية الأولى، النشأة الأولى لهذا الجيل الذي أضخم عمدا، الذي أضخم عمدا بالمناهج التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ليخرج هذا الجيل في تخبط ليس عنده مبدأ، ليس لديه ثقافة، ليس لديه وعي. إذا قيل له يمين يبقى يمين، إذا قيل له شمال يبقى شمال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن قامت الدنيا كلها على ولدك فأين أنت من تربيتك؟ النشأة الأولى، النشأة الأولى هي التي تجعل من الولد رجلا صالحا يتثبت ويتبين ويتقي الله تبارك وتعالى فيما يرى ويسمع، فيطلع منه بعد كده رجل محترم يحكم ويرأس ويقود ويتكلم ويقاضي ويحاسب، يطلع رجل محترم لأنه متربي على أصول إسلامية صحيحة. ولذلك النشأة الأولى والتقصير فيها هو الذي أدى إلى هذا الزخم وهذا العفن من سوء الأخلاق التي نراها في زماننا هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن من الأسباب التي جعلت الناس لا يتثبتون ولا يتبينون هو ضعف علمهم بعاقبة ما يفعلون. يقول لك إيه يعني لما أقول على واحد حرام يعني؟ يا عم بعد كده أقول له أنا آسف. إيه يعني؟ إيه يعني لما أقول على واحد إنه هو ابن حرام وبعد كده يا عم ما يزعلش اقول له انا اسف؟ ايه عادي. وانا اقول لك انك لو عرفت عواقب الامور لتركت كثيرا من الامور، انك لو عرفت عواقب الامور لتركت كثيرا من الامور. تصور معي في حد معاه يختلف على الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومع ذلك يدخل عليه عمر فيرى أبا بكر وقد أمسك لسانه، مسك لسانه كده ويبكي، فيقول مه يا خليفة رسول الله انت بتعمل ايه اللي انت عامله ده؟ فيقول لساني سبع أسد، لو تركته قتلني أكلني. ده انت اللي بتقول الكلام ده، ما احنا نقول ايه؟ ده كلامك انت ده. وفي موطن آخر يبكي ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أهلكني، ده اللي وداني في داهية. طب إذا كان الصديق المبشر بالجنة صاحب رسول الله الذي رضي عنه ربه بيقول على لسانه إن ده اللي وداني في داهية، إحنا إن شاء الله رايحين فين؟ يعني في حتة وراها جاهزة لنا نروحها؟ إننا والله في حيص بايص من حالنا، أعمال سيئة وأمن من مكر الله عز وجل وعذابه. إن الله سبحانه وتعالى أخبرك أن يوم القيامة يوم، قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. جاء رجل فسأل يا رسول الله أو يكتب علينا كل ما نتكلم به أو كل ما نتكلم به؟ فقال يكتب عليك كل شيء حتى قولك أكلت شربت ذهبت نمت فعلت تركت يكتب عليك كل شيء، ثم يثبت الله بعد ذلك ما يشاء ويمحو. مش انت عندك الآية بتاعت الشورى ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير اهو، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يثبت لك ما عليه الأجر والعقاب، ويمحو ما كان من فضول المباحات الذي لا يتعلق بحلال ولا حرام. إننا في غفلة عن شؤم أقوالنا التي نتكلم بها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وده حق، ده اللي احنا نعرفه. فقال النبي لا، ولكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي وقد شتم هذا. أول حاجة شغل اللسان، وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. علمك بعاقبة قولك يجعلك تترك كثيرا من الأقوال التي تتكلم بها. تصور معي لو أنك يوم القيامة أنت قلت في حقي كلام مثلا، وأنا قابلتك يوم القيامة، ما تظن أني فاعل بك؟ ما تظن أني فاعل بك؟ أنت قلت علي كلام وبلغني يوم القيامة أن أنت قلت علي، هعمل فيك ايه؟ هقابلك اقول لك السلام عليكم اهلا وسهلا، شو ده اخو فلان؟ ايوه. مش انت اللي كنت شتمتني في الدنيا؟ ايوه. انا طب جزاك الله خير يا عم، توكل على الله يلا خش الجنه. لا مش هسيبك كده، والله لن يحدث هذا، وانما ساخذك لو انت ابويا، لو انت امي، لو انت زوجتي، لو ابني، لو صاحبي، لو جاري، اعز الناس عندي، مش هسيبك والله ما هسيبك. هاخدك لربنا سبحانه وتعالى اقول له يا رب خذ لي حقي من هذا، وهاخد. ولا بد وان تكون على يقين من هذا، فان كلمتك التي تخرج منك ان اصابت عبدا بغير حق فله عندك حق سياخذه منك يوم القيامه. صحبت احد مشايخنا يوما في تمهيد الماجستير اكتب له، فقد كان كفيفا، فلما وصلنا الى ميدان رمسيس وهو في يدي فإذا بي أمازحه، أمازحه، أنا عايزه يضحك طول الطريق تعبان الشيخ من السفر وأنا عايزه يضحك، فتكلمت بكلمة فغضب الشيخ مني وقال سيأتي أهل القاهرة كلهم ليقتصوا منك يوم القيامة. خبر اسود يا شيخ أنا ما أقصدش. قال لي من عارف أنك ما تقصدش، لكن حقوق الناس لابد فيها من القصاص، حقوق الناس لا بد فيها من القصاص، وكما تكلمت بالسوء ادعوا الله لهم بالخير، فدعوت الله لهم بالخير لعل ما دعوت به يكفر عني ما فعلت. المهم، المهم انك لا بد وان تعي ان كلمتك التي تخرج من فمك ان خرجت منك في شخص بغير حق فله عندك يوم القيامة حق. فتصور لو أن الأمة كلها جاءت تحاسبك، كما نرى إخواننا المصريين هيفضلوا طول عمرهم كذا، المصريين هيفضلوا طول عمرهم معرفش إيه، العرب معرفش إيه. لا طاقة لك بشعب ولا بأمة، وهل أنت إلا منها؟ وهل أنت إلا لبنة فيها؟ كلام كلام كلام في أعراض الناس وفي حقوق الناس. ولو عرفت جرم أو عظم جرم ما جنيت والله ما جنيت، وإنما سكت والتزمت الصمت حتى تفهم وتتثبت وتتبين، ثم بعد ذلك إن شئت أن تتكلم فتكلم، فإن سكت فبحق وإن تكلمت فبحق. ثالثا من الأسباب التي جعلت الناس لا يتثبتون ولا يتبينون جهل الناس بأساليب التثبت والتبين، والعنصر ده مهم أنا أعتبر أهم مما مضى، جهل الناس بأساليب التثبت والتبين. إزاي أتثبت وأتبين من الأمور؟ إزاي أتثبت من الوقائع التي تدور حولي أولا بالرد لله ورسوله وأولو العلم. من هنا يأتي التثبت لما تكلم العلماء في تفسير قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو الآية دي قرأت كده مثلا، وأنا يعني لو الآية دي قرأت في زماني ولا شفت أهو بتوع أولي الأمر، هم بتوع الحكومات والأنظمة، هم هو ربنا منزل دي عشان الحكومات والأنظمة؟ ما تصبر وتثبت وتبين، ما تفسرش زي ما أنت عايز، ما تفسرش على هواك. قال جمهور المفسرين: وأولي الأمر من هم العلماء، العلماء والأمراء تبعا لهم. أتوحد الله؟ مين أولي الأمر؟ قال أهل العلم هم العلماء أهل العلم والأمراء والحكام تبعا لهم. يعني الحاكم مش رقم واحد، ده الحاكم رقم اثنين، فوقه أهل العلم. لو الحاكم صار من أهل العلم يبقى هو رقم واحد، واضح؟ ولذلك أي أمر يعترض مسيرتنا لابد من الرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي العلم، لنقف على حقيقة الأمور لا سيما في الأمور الشرعية. كم من رجل يخطئ ثم بعد ذلك يتثبت ويتبين. واحد قال لمراته: أنت طالق. أصل بيهزر معاها يا إخواني، بتقول له، بيتحكوا مع بعض، إيه وربي بيهزروا بالليل وهم قاعدين، بتقول له: بقول لك إيه ما تطلقني. قال لها: بجد أنت طالق. وناموا خلاص، وبعد ساعتين فزع. قال لها: بجد لحسن يكون، لحسن يكون بجد. قالت له: والله انت كنت بتهزر يا راجل. قال لها: لا والله لحسن يكون بجد. قالت له: طيب لما يطلع النهار اسأل شيخ. فجي يسأل عم الشيخ بعد ايه؟ طب ما تسأل في الاول، تثبت، تثبت قبل ان تتكلم. فان التثبت في العبادات امر فرضه الله عز وجل عليك. طلب العلم فريضة على كل مسلم. تثبت، الوضوء كده صح ولا غلط؟ الصلاة كده صح ولا غلط؟ أنا صايم صح ولا غلط؟ كده زكاتي صح ولا غلط؟ كده حج صح ولا غلط؟ تفاجأ بشركات السياحة يوفر لك أتوبيس وطيارة وسكن وما يوفر لكش المعلومة التي بها تؤدي العبادة على الوجه الصحيح. وبعد الناس ما تحج يرجعوا يسألوا عن أخطائهم، وبعد الناس ما تعتمر يرجعوا يسألوا عن أخطائهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي العلم لا سيما في أمر الدين والعقائد وفيما يتعلق بالتخصصات الدنيوية. مسألة طبية ما تسألش فيها الشيخ، إنما تثبت من أولي العلم من أهل الطب. مسألة في الهندسة الشيخ ملوش علاقة بيها، اسأل المهندسين. مسألة في التعليم اسأل المدرسين. مسألة في كذا اسأل أصحاب المهنة وأصحاب التخصص، فإن ذلك يجعلك على أرض، على أرض ثابتة، ويبعدك ذلك عن الخطأ في دينك ودنياك. رقم اثنين من وسائل التثبت والتبين حتى نطبق وحتى نخرج من هذه الأزمة التي نعيش فيها: السؤال والمناقشة. بالله عليك يا أخي، أنا أسألك بالله، أسألك بالله، وأنا إن شاء الله لن أطيل أكثر من ذلك. أنا أسألك: من أنت؟ من أنا؟ أنا محمود، أنا ابن فلان. لا، من أنت؟ أو إن شئت فقل: ما أنت؟ أسألك عن الكيفية، ما أنت؟ يقولك حازمون، والتاني شاطرون، والتالت فاتحون، والرابع معرفش إيه. أنت حكايتك إيه؟ أنت ما عندش عارف أنت مين؟ أنت ما عندش عارف أنت عايز إيه أصلاً؟ أنت ماشي مع الزحمة، مفيش سؤال ولا مناقشة. وإذا حصل شيء بيننا يبقى السب والشتم وسوء الظن والاتهام وما فيش إلا كده. تقعد مع بعض إخواننا سلفي ولا إخوان ولا اللي يكون، تجد بينهم ما بين المطرقة والسندان. إيه يا عم مالكم؟ مالكم؟ لا مش ممكن، ما ينفعش. لا يا عم مهدى، أنت بتتكلم مع عدوك؟ هو ده عدوك؟ هو ده عدوك؟ ده أخوك، والله العظيم أخوك، والله العظيم أنا أخوك بمزاج غصب عنك، أنا أخوك. إنما المؤمنون، ده ربنا اللي سمعنا ووصفنا، إنما المؤمنون إخوة. لا عنده أخطاء، طب ما تسأله، طب ما تناقش، طب ما تيجي نقعد مع بعض. يمكن الأخ بتاع الإخوان عنده اللي ما عنديش، وأنا عندي اللي ما عندوش، فلما نقعد مع بعض هنحط على بعض ونضيف ونمشي. مش جايز، مش جايز اللي ما يعرفش يتعلم من اللي يعرف، مش جايز عنده شيء أنت ما تعرفوش عشان كده تجرأت عليه. السؤال والمناقشة بيننا كإخوة في الله مسلمين عايزين الصالح العام، لازم كده، لازم كده. ما ينفعش كل واحد يقعد في الاستاد بتاعه ويلقى التاني بالطوب ويقول لك هو ده بس كان عجبكم ومحدش ينفع الا احنا. لا يا اخي، لابد من السؤال والمناقشه حول الاقوال والاحداث والمواقف والافعال حتى نتبين ونقف على ارض صلبه. انظر معي وتامل، لما اتهمت ام المؤمنين عائشه بالزنا وهي من ذلك بريئه، وبلغ الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي؟ قال هي عملت كده؟ طب طالق طالق طالق وما تلزمنيش. عمل زي صاحبنا اللي قاعد يلعب بالطلاق ويخرب بيته مرة واثنين وثلاثة، وبعد ما يفرق بينهم يقعد هو وهي عيطوا بدون تثبت ولا تبين، وفي كل مرة هو غلطان. لا، يذهب النبي إليها فيجلس عندها فيحمد الله ويثني عليه ويتشهد ويقول أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا وكذا. يا سلام، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، فإن العبد إذا أذنب ذنبا واعترف به وتاب إلى الله تاب الله عليه. يا سلام، موقف ده تقشعر منه الأبدان. قالت عائشة، والحديث في صحيح مسلم، فلما سمعت مقالته قالوا صدم معي، قلت يا رسول الله، يا أبا بكر أجب عني يا رسول الله، قل له، قل له تتعرف عني إيه، قل له، قل له يا أبا بكر. فقال والله، والله ما ابتلينا بها في جاهلية، أفنبتلى بها في الإسلام؟ فقالت يا أماه أجيبي عني رسول الله، في سؤال ومناقشة، أجيبي عني رسول الله. فقالت والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله. فقالت أمنا عائشة، والله ليس لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، نسيت، نسيت يعقوب، نسيت، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجلست على سريرها وإذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر الحق، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. الآيات، تثبت التبين. لما أذنب حاطب ابن أبي بلتعة وأرسل خطابا إلى قريش يعلمهم بخبر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الخطاب إلى النبي وحاطب جالس أمام النبي وما يعرفش أن الخطاب جه، وإذا بالنبي يقول يا علي اقرأ الخطاب، يا علي قوم اقرأ الخطاب، يمسك الخطاب ويقرأ، أما بعد من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش، أما إنه قد صار إليكم محمد وإنه عندكم بعد كذا وكذا من الليالي والأيام. يقوم حاطب ينط من وسط الصحابة ويقول له يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله إني أحب الله ورسوله. يا سلام، دي خيانة عظمى، دي عقوبتها القتل على طول. ويطلع يقول لا تعجل علي فوالله إني أحب الله ورسوله، فيقول عمر يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، فوالله لقد خان الله ورسوله. ويهدئ النبي عمر، ويهدئ النبي الصحابة، ثم يقول لحاطب: ما هذا يا حاطب؟ إيه ده اللي أنت بتعمله ده؟ اللي أنت عملته ده؟ فيقول: يا رسول الله، لكم قرابة في مكة يحمون بها أهاليكم، أما أنا فكنت لصيقا، يعني أنا مش من أنسبهم ولا من أشرفهم، فأردت أن يكون لي عندهم بهذه يد، والله ما تغني عنهم شيئا. فقال النبي للصحابة: أما والله إنه قد صدقكم. هو ما خنش ولا حاجة، بس ده اجتهاد، حب أن يحمي أهل جوه مكة فقط، لكن مش خيانة بمعنى الخيانة. وعذره النبي صلى الله عليه وسلم بعد السؤال والمناقشة، فقام عمر مرة أخرى وقال: ذلي يا رسول الله أن أضرب عنقه، فوالله لقد خان الله ورسوله. فإذا بالنبي يقول: لا يا عمر، فإنه ممن شهد بدرا، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد أن السؤال والمناقشة والحوار بيننا يخفف كثيرا من الحدة، ويهول علينا مشاكلنا، ويبرئ ساحات الكثير منا. لكن أين السؤال، وأين المناقشة، وأين الحوار، وأين الأخوة الإيمانية التي تربط الوالد بأولاده، والأم بأولادها، والزوج بزوجته، والجار بجاره، والرئيس بمرؤوسه، والأخ بأخيه؟ أين الأخوة الإيمانية التي لو وجدت في زماننا هذا ما حزن أحد على شيء، وما غضب أحد من شيء، وإنما سنكون كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخطأ أحدهم في حق أخيه يذهب إلى النبي ويقول: إن أخي هذا، يبدأ بتأصيل معنى الأخوة، ثم يأتي بعد ذلك المشكلة، فإن عظمت المشكلة بقيت الأخوة تشفع للمخطئ في خطئه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن مرض عدم التثبت والتبين من أسبابه النشأة الأولى وفسادها، من أسبابه الغفلة عن عقوبة ذلك، من أسبابه جهلنا بأساليب التثبت والتبين، وإن من أساليب التبين التي ذكرتها لك في خطبتي الرد إلى الله ورسوله وإلى أولي العلم. ثانياً، السؤال والمناقشة والمحاورة، بذلك يتثبت الناس ويتبين الناس. وبقي لنا شيء يسير أرجئه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أخيرا، من أساليب التثبت والتبين الإصغاء الجيد، ومعاودة الكلام مرة أخرى. الإصغاء الجيد فيما يقال، اسمع كويس، لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالقرآن الكريم، وكان يلقي الوحي إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالقرآن مع جبريل خشية الضياع والنسيان. جبريل يوحي إلى رسولنا، هو بيحرك لسانه بسرعة مع جبريل علشان ما ينساش ويتفلت منه حاجة، فنهاه ربنا عز وجل عن ذلك، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. شوف اللي جاي بعد كده: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. زي ما قال لك تقول، ها كمل الآية. أيوه، التوفيق بقى هنوفقك، بس اسمع إيه، بس اسمع كويس، ما ترددش واللي قدام بيتكلم، طبع سيء في الناس. يجي يسألك في السؤال، قول له: عم الشيخ، هو حكم غسل كفين في الوضوء ايه؟ تقول له والله قال، يقول لك طيب والخلخلة بتاعت الله، تقول له حكم قال ومسح، يا عم اهدى عليا يا حبيبي، اسمع اسمع، ما تحلقش عليا في الكلام، سيبني اقول لغايه ما خلص خالص، وبعد ما خلص خالص يبقى انت ايه؟ يبقى انت قول. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وقعد قدامه وعرض عليه امور، قال لو انت عايز زوجه زوجناك، ولو انت عايز ملك ملكناك، ولو انت عايز ولو انت عايز، الكلام ده كلام سيء اصلا ما يسمعش، اصلا ما يسمعش، ومع ذلك سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من اول كلمه لاخر كلمه. وبعد ما خلص خالص النبي اتاكد منه، قال افرغت يا ابا الوليد؟ خلصت ولسه عايز تقول حاجه ولا انت كده خلصت؟ قال فراغ، قال فاسمع مني. هو ده اسمه ادب الحوار، لما يكون ابوك بيتكلم لما يخلص خالص تبقى انت تقول، لما يكون مدرسك بيتكلم لما يخلص خالص تبقى انت تقول، لما يكون اخوك بيتكلم بعد ما يخلص خالص ويخلص كل اللي عنده يبقى انت قول. اسمع منه كويس وتثبت من اللي انت بتسمعه منه كويس، عشان ما تغلطش وتاخد الكلام ناقص تبني عليه معلومات خاطئه وتبدا تتحرك بيها وتبقى مصيبه بعد ذلك، لا سيما في شان الدين والاعتقاد. هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما امر نبينا صلى الله عليه وسلم علي ان يهاجم حصن خيبر قال انفذ يا علي، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، انفذ ولا تلتفت. ولا التفت كده، كلام كلام ناقص كده. فلما مضى علي، طب انا عايز اتثبت من الكلام، يعني انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ قال فرجعت القهقرى، ما التفتش طاعه للنبي، النبي قال له لا تلتفت، قام راجع بظهره لورا وقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس يا رسول الله؟ قال أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خلاص سمع، سمع الأمر كله، تثبت منه. لكن ما نفعله نحن في مدارسنا وفي مساجدنا وفي بيوتنا وفي شوارعنا من عدم السماع الجيد وعدم الإصغاء الجيد، ترتب على ذلك معلومات خاطئة ومعلومات ناقصة تحرك بها الناس، فهتك عرض من هتك، وسب من سب، وأهين من أهين، ثم بعد ذلك ليس أمامك إلا الاعتذار والمصالحة. وطب ليه؟ طب ليه؟ والإسلام منهج عظيم يعلمنا هذا الأدب الكريم، أن نتثبت وأن نتبين فيما نرى وفيما نسمع، لا سيما في زمان الفتن التي نحن فيها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب لك الخلق السيء، ولا يحب لك المآل السيء يوم القيامة في النار، وإنما يحب لك معالي الأمور وكمال الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الأمور البسيطة والأمور التافهة اللي ملناش فيها ما نتكلمش فيها. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اللي تفهم فيه اتكلم فيه، اللي يخصك اتكلم فيه، اللي ينفعك اتكلم فيه، اللي يضرك وما ينفعكش مالكش دعوة به، فإن هذا فضول يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يصلح ألسنتنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يصلح عقولنا، وأن يصلح أحوالنا برحمته إنه أرحم الراحمين. وقبل أن أغادر منبر الجمعة أدعو إخواني وأحبابي في المسجد إلى الصدقة والإنفاق لصالح جامعة الأزهر بدمياط الجديدة. لابد وأن يتكاتف الناس من أجل إقامة هذا المشروع، حرصاً على نشئنا وحرصاً على أولادنا وحرصا على بناتنا. ووالله ثم والله ثم والله ليس كثيرا أبدا، ليس كثيرا أبدا على أهل دمياط أن يقوموا ببناء هذه الجامعة في أقل من الوقت المقرر لها. واعلم يقينا أن ما قدمته لنفسك هنا إنما هو الذي يبقى لك هناك. قال رسولك محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ودي دخلة في المشروع ده، أو علم ينتفع به، ودي دخلة في المشروع ده، أو ولد صالح يدعو له، ودي ثمرة المشروع ده. فأنت لسه عايز إيه؟ ماذا تريد؟ إن الدرهم والدينار الذي تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك فاني، أما الذي تنفقه في سبيل الله عز وجل فهو الدرهم الباقي. قال النبي محمد صلى الله عليه: إن الله ليربي لأحدكم صدقته. يعني إيه يربي؟ يعني يكبر ويعظم وينمي. هو جنيه ما يفرقش معاك، لكن ربنا لما بياخده منك بيكبره لك، لأن ما يلزموش، ده بتاعك أنت، عينه لك بيحفظ لك عليه. إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره، فرس الصغير، حتى يأتي العبد يوم القيامة فيجد اللقمة في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومعنا اللجنة مشكورة جزاه الله خيرا في المسجد، ستقوم بجمع التبرعات بعد أداء صلاة الجمعة. أسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.